سبح الله سبحانه بها سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر وتعقل في تهجد بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إضاءات رمضانية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.